أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين ورجل يحملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأقول: إن يك هذا من عند الله عز وجل يمضي. وعنها أيضا: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرته والحبشة يلعبون بحرابهم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم حتى أكون أنا التي أنصرف. وعنها أيضا قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبيه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: عائشة. قال: قلت: فمن الرجال؟ قالت: أبوها رضي الله عنه. جملة من الأحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها فضل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وما جاء من آثار عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها. ذكرنا أنها الزوجة الثالثة للنبي صلى الله وسلامه عليه. الأولى كانت خديجة، الثانية كانت سودة، الثالثة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة السن رضي الله عنها، وباقي النساء كن كبيرات في السن، وهي الوحيدة التي كانت بكرة، باقي النساء كن سيبات يعني تزوجن قبل ذلك وكان هن من لها أولاد من أزواج قبل ذلك. السيدة عائشة رضي الله عنها دا رؤية في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه زوجتك. هو بعد ما توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج، فرأى رؤية منامية أن هذه زوجتك، أنه رجل ينزل عليه في المنام ومعه سرقة يعني قطعة من حرير، القطعة الحريرية ينظر فيها صورة، الصورة فيها السيدة عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يرد الله شيئا يمضي، يعني وإن يكو هذا من عند الله يمضي الله عز وجل. يعني هو ما كانش على باله أمره يتزوج وهي صغيرة، لها 6 سنوات رضي الله عنها أو 7 سنوات، ما كانش على باله هذا الأمر. لكن اللي بعت يخطبها كانت السيدة سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي التي تزوجها بعد السيدة خديجة. لكن هنا مرة ثانية يرى هذه الرؤية صلى الله عليه وسلم أن رجل في يده سرق من حرير، قطعة من حرير فيها صورة، وقال: هذه زوجتك، فينظر فإذا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مرتين، فيعلم أن هذا أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، يخطبها من أبيها ويعقد عليها أو يعقد عليها وهو في مكة صلى الله عليه وسلم، ولها حوالي من 6 إلى 7 سنوات. ثم لما يهاجر تكون السيدة عائشة بلغت 9 سنوات أو جاوزت ذلك، فتزوجها في المدينة، يدخل بها في المدينة وقد بلغت سن 9 سنوات. ولكن مع ذلك هي صغيرة، يراعي لها النبي صلى الله عليه وسلم سنها الصغير، هي امرأة وكان صغيرة، ولكن يراعي لها إنها تحب اللعب فيسرب لها بنات يلعبن معها صلوات الله وسلامه، هذا من شفقته ورحمته وحنانه عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا تقول عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم يسترني بردائه. للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهو في المدينة، وكان أول عيد على النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر شوال كما ذكرنا قبل ذلك، وكان السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر أنه دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وكانت تحب أن نساءها يدخلن في هذا الشهر اللي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فيه عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ فكانت تحب عائشة رضي الله عنها أن إذا حد تزوج في هذا الشهر اللي دخل به النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وحضر العيد، فالحبشة جاءوا مجموعة من الحبشة وكان إسلامهم يعني في هذا العهد، ودخلوا المسجد وحبوا يلعبوا بالحراب في المسجد، معهم حرابهم وقفوا يتنططوا بالحراب ويقفزون بها هيئة يعني اللي بيلعب أو بيرمي بالحربة أو بيحارب بها، لكن لعب ما هوش أمر جدي بداخل المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف ينظر إليهم ونادى عائشة أنها تنظر تتفرج، فراعى لها صغر سنها إنها تنظر وتتفرج، الصغير يحب اللعب يحب الله، وهذا يوم عيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جابها وقفها وراءه تستتر بظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى لعبهم، وتقول حتى كنت أنا الذي مللت، يعني أنه فضل واقف صلى الله عليه وسلم وما قالهاش كفاية لغاية ما هي اللي ملت وقالت كفاية فتركها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في رواية لعائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وإني أرسلت بحنيفية سمحة، إن يوم العيد يجوز فيه اللعب ويجوز فيه من اللهو ما لا يكون في غيره، حتى تعلم اليهود أن ديننا ليس فيه التشدد وإنما فيه أيضا اللهو في يوم العيد أو في يومي العيد، وإنه بعث بحنيفية السمحة صلوات الله وسلامه عليه. هنا هذا في العيد، في العيد يكون اللاعب، لكن ما قالش الحياة كلها تبقى لعب، إن الأيام كلها كل يوم لعب والحراب والحبشة كانوا يلعبون بالحراب في كل يوم، لكن هذا في يوم العيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما، يومين يعني بعملين عيد لهم في المدينة خاص بأهل المدينة يومين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أبدله بهذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى. يبقى هنا الأمر أن اليومين بتوع المدينة دول لغاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعياد يشرعها الله سبحانه وتبارك وتعالى وليست للأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عيدنا أهل الإسلام أو عيدنا أهل الإسلام يوم الفطر ويوم الأضحى. من الأحاديث أيضا جاءت في حظوتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لها صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يسألونها من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، قال فمن الرجال، قالت أبوها، قالت أبوها. وهذا الحديث جاء في الصحيحين، المعنى الذي في هذا الحديث من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، وقعت ذات السلاسل الروم، كان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص للقتال، وكان معه مجموعة كبيرة جدا من الصحابة، كان تحت إمرته أبو بكر الصديق وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فعمر بن العاص ذهب وقاتل، وكان الكفار قد تسلسلوا، يعني كل واحد ضرب الثاني في سلسلة معاه بحيث أنهم ما يفروش، فهزمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكانت هذه السلاسل سببا في قتلهم وقمعهم. فلما رجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم فيعني ظن بقى أنه هو جيش هو الأمير عليه وتحت إمرته أبو بكر وعمر، يبقى هو حاجة كبيرة بقى، هو النبي صلى الله عليه وسلم فضله لذلك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الناس أحب إليه، وكان متوقع أن يقول له أنت، ولكن لا، مش كونه جعله أميرا للجيش معناه أنه هو اللي يكون أحب له، وهل هو يستحق الإمر فوق أبو بكر فوق، هو في هذا الوقت يستحق هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه في ذلك لخبرته في الحرب ولخبرته بهذه الأماكن، هذه الأماكن اللي ذهب إليها فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أخبر عنه أنه مؤمن، ولكن كل هذا لا يجعله أفضل من أبي بكر ولا من عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فلذلك هو يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، بيسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أحب الناس إلي عائشة، فقال قلت من الرجال، قال أبوها، أبوها، قال ثم من، يعني أتمنى لي يمكن هو يكون الثاني، قال عمر، قال ثم من، قال فعد رجالا، فعرف عمر بن العاص لا أنت ما أنت زي هؤلاء، فأنت بعدهم في إسلامك بعدهم بكثير، أسلمت بعد هؤلاء لهم فضل عليك، الصحابة بعضهم أفضل من بعض، أفضل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو وزن إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. أما كن في غزوة من غزواته خلي عمرو بن العاص والقائد، في غزوة من غزواته خلي زيد بن حارثة القائد، هنا ليس هذا دليل عنده الأفضل منه رضي الله عنه، ولكن كل حالة لها حكمة، لها حكمة. لما يبعث جيش في المكان الفلاني طب من أخبر الناس بهذا المكان، من أخبر الناس بالناس اللي حيذهب إليه، وعمرو بن العاص كان غاية في الذكاء، وما يجي في سيرة عمرو بن العاص هنعرف إزاي كان يتصرف في أشياء إنما يعملهاش إلا إنسان بلغ من الذكاء الغاية في الذكاء، لدرجة إنه لما ملك الروم يطلع يطلب ان حد يذهب اليه ابعت لي رسول من عندك هو يفكر مين يروح، ما يلاقيش حد اذكى منه، لا ما فيش حد انا بنفسي اللي اروح، هو يذهب اليه يتخفى كصوره عسكري من العساكر ويذهب لملك الروم ويحتال ويدخل، واذا بملك الروم ينظر اليه ويعمل حيل عشان يقتله، واذا برجل ينبه عمرو بن العاص يقول احسنت الدخول فاحسن الخروج، ينتبه كلمة ما تخطرش على بالك الدخول أحسن خروج إيه يكون فيها، ينتبه للكلمة يعرف إنه في مكيدة هتحصل له وهو خارج، يرجع للملك ويضحك على الملك ويقول له معايا 10 أصحابي مثلي كده عايز أجيبهم عشان يشهدوا على الكلام اللي بتقوله عشان أرجع لعمرو وأقول له على الكلام، يقوم الملك يبعت ليه الناس اللي ما تقتلوش سهولة لما يجي 10 عشان نقتلوا بيهم، يخرج عمرو بن العاص ويفلت ويقول لا أرجع لمثلها، عرف يدخل وعرف يفلك منه، ويمر الايام ويقابل هذا الملك يقول انت هو، قال انا هو، انا اللي جيت لك وضحكت عليك وخدعتك في هذا الشيء، كان عقله عقل جبار رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن كل هذا لا يعطيه هو افضل لا من ابي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي رضي الله عن الجميع، وهو صحابي فاضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل مؤمن بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن لما يطمع انه يمكن انا اكون افضل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، ثم من؟ ثم فلان، ثم فلان، ففضل ناس فهو سكت بقى اللي بعدين يقعد يقول مين مين يطلع هو اخر واحد، فسكت الا يكون الاخير تبقى وصمه عليه اللي يتقال له اخرك عن فلان عن فلان، فسكت رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض بيان ان احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه في حياة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وفي حياة غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، خديجة كانت مات رضي الله عنها ولا فهي أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب أو أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الفترة مين أحب نساء إليه هي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والحب أمر قلبي، الإنسان يعني يرى مجموعة ناس يحب فلان ويحب فلان، يحب فلان أكثر من فلان، اللي هو فلانة وفلانة وفلانة من نسائي يحب فلان، الحب أمر قلبي هذا بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيجعل الإنسان يميل لفلان أو لفلانة أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن العدل الذي أمر الله عز وجل به ليس في الحب، ليس في الحب، الحب لا يملكه الإنسان، إنما يملك النفقة ينفق، يملك القسمة بالعدل، يملك العدالة بين النساء، هنا ما يملكه أمر بأن يعدل في ذلك. أما في المحبة ربنا هو الذي يجعل المحبة في القلب لفلان ويجعل البغض لفلان، فهذا أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث هنا تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة، أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة رضي الله عنها. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت وهو بيموت عليه الصلاة والسلام، وربنا يسلي في وفاته، لاحظ هو قاعد مع عائشة وساند راسه على صدر عائشة رضي الله عنها وهو يموت، ويهون عليه الموت أن ربنا يقول هذه زوجتك في الجنة، فيرى يد عائشة رضي الله عنها في الجنة، يهون عليه أن زي ما كانت امرأته في الدنيا ويحبها ستكون معه في الجنة، فيهون عليه في الموت. إذا كان ربنا بيهون عليه بهذا الشيء، لاحظ أن في موت خديجة رضي الله عنها أمر كان صعبا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة خديجة بتموت ولكن الله يهون عليه، يقول بشر خديجة ببيت قصب من لؤلؤ يعني في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتسلى بأن خديجة ريح الجنة وهي السابقة والعمر مش هيطول هيحصلها فتكون زوجته في الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيبشرها النبي صلى الله عليه وسلم تفرح بذلك خديجة ويعني يتسلى شيئا صلى الله عليه وسلم في وفاتها أنها في جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك هو يعني وهو يموت هو يعرف أنه في الجنة يقينا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يعني أحباء اللي كان يحبهم فالله يسليه يقول له مش هنحرمك من عائشة أنها ندخلها معك الجنة. هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يبشر عائشة، اللي يكره عائشة بقى وعلم أنها في الجنة، اللي يتهم عائشة وقد علم أنها في الجنة، أي يكون هذا الإنسان إلا إنسان قد طبع الله على قلبه وعلى عقله وليس له حظ من حب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حب آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة من جزع، فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي، فقالت النساء ذهبت بها ابنة أبي قحافة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه قلادة من جزع وظفار، فقال لنسائه صلى الله عليه وسلم كيف ترين هذه؟ جزع زفار نوع من الخرز بيجي من اليمن شكله حلو، الخرزة بتبقى سودة ومخططة بخطوط بيضاء، فالمنظر بتاعها كان جميل جدا، القلادة، فأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم. وشوف هنا فرحتهم يعني بأشياء لا ذهب ولا فضة ولا شيء، من إيه؟ جزع زفار، خرز أبيض ما مخطط بأسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هذه القلادة لو أهدينها لأحب أهل بيتي إليه. نساء النبي صلى الله عليه وسلم راحت بها عائشة، خدتها عائشة. عائشة أيضا بتذكر في رواية أخرى إن كل المولودين، تقول عائشة أظلمت الأرض بيني وبينه، أظلمت الأرض بيني وبينه، وخشية أن يضعها في رقبة غير منهن، ولا أراهن إلا أصابهن مثل الذي أصابني، وودن جميعا سكوت. يعني كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى الآن حيشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب واحدة إلي اللي هعطيها. هو كان يحب السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن برضه ما بيكسرش قلوب نسائه، إنما في هذه المرض الحدية أحب واحدة إلي حينكسر الجميع، فأظلمت الدنيا على الجميع. السيدة عائشة خافت تروح منها القلادة، التنين قالوا وفيش إلا عائشة، فسكتوا وودموا. ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينادي على أمامة، أمامة بنت زينب ابن أبي العاص بنت ابنته صلوات الله وسلامه عليه، فرح الجميع، فرح نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما فضلش واحدة على واحدة، ولكن نادى أمامة ولبسها، هذه طفلة صبية صغيرة، هذه أمامة اللي صارت زوجة لعلي بن أبي طالب بعد ذلك، بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلبسها هذه القلادة. قالت فسري عنها، يعني كلنا اتبسطنا بقى أن ما مجلس واحدة على واحدة منها. أيضا من الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، يقسم فيعدل، يعني الليالي كل ليلة عند واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما يظلمش واحدة من نساء، إلا أن تتنازل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلتها لعائشة أو لغيرها فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكان يقسم صلى الله عليه وسلم بينهم في الطعام الشراب النفقة، يقسم بينهم في الليالي، إنما الميل القلب، فكان يقول لله عز وجل اللهم هذا قسمي فيما أملك، هو دلنا أملكه، أما القلب لا، أمل الله عز وجل يملكه، ولا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل كحب قلبي خفي في النفس لواحدة على الأخرى. أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهن من النساء، كل امرأة لها فلتات، أحيانا ممكن تقول الكلمة تضايق النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل عملة تضايق النبي صلى الله عليه وسلم. فمر من مرات السيدة صفية رضي الله عنها عملت حالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضايق، وجد من ذلك، وجد معنى زعل يعني حزن من هذا الذي فعلته. فالسيدة صفية رأت ذلك ففكرت مين اللي ممكن تحللها هذه المشكلة، فرأت أن عائشة اللي ممكن تحللها، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لعائشة رضي الله عنها أرضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يوم، اليوم بتاعي لك، بس أرضي عني، يعني الليلة بتاعتي اللي هي دي خليها لك، بس أرضي عني النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة قالت نعم أفعل. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، فقال قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة مش بتاعتها، أو هذا اليوم كنا تقعد وهي متزوقة جنب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، تزوقي في اليوم بتاعك مش في اليوم بتاع غيرك. فاليوم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يوم صفية رضي الله عنها، فتيجي عائشة تجلس بوار النبي صلى الله عليه وسلم ولبسة ثياب لها رائحة طيبة بحيث تغري النبي صلى الله عليه وسلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إليك يا عائشة، مش يومك هذا، ليس إليك يا عائشة، إنه ليس، وهذا عدالة عظيمة جدا، مع شدة حبه لها، مع تزيونها وتجملها، وضعها طيبا، وجلوسها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لا لا، مش يومك، عدالة عظيمة جدا منه صلوات الله وسلامه عليه. فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يومي، هذا يومي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته بالخبر، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية رضي الله عنها، وإنها وهبت هذا اليوم، يعني اليوم بس اليوم مش على رسول، بخلاف سودة، سودة رضي الله عنها وهبت جميع أيامها لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت لا حاجة لي في رجال، أنا كبرت في السن، ما ليش حد، لكن حد إني أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذه حاجتي. ف فليلتي، وهذا تواضع عظيم جدا من السيدة سودة رضي الله عنها، إني تجعل ليلتها تقول هذه لعائشة، ليك 9 أيام وأنا لي ليلة أخلي ليلة بتاعتي لعائشة، وهنا مزيد حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيك ما يرضيك وما تحبه مني. أيضا مما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري، يعني كل نساء كل واحدة هذه أم سلمة هذه أم كذا، أنا ماليش كنية. عائشة رضي الله عنها فقال اكتني أنت أم عبد الله، أنت أم عبد الله. وفي رواية أخرى اكتني بابنك عبد الله، عبد الله بن الزبير ابن أختها، والخالة بمقام الوالدة، كما نقول العم مقام الوالد، كذلك الخالة والدة كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك. ففيه جواز أن الإنسان يكتني وإن لم يكن له ولد، إن يكن فلان أبو فلان لكنية الإنسان، وعند العرب كان هذا مشهور معروف، أن الإنسان يكون له اسم ويكون له لقب ويكون له كنية أيضا، فالكنية أبو فلان، أبو فلان حتى ولو لم يكن له فلان، هذا ما عندوش ولد أصلا فيكن بأبي فلان، هذا جائز وليس هذا من باب الكذب، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.